إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى: والوزن، والوزن أي للأعمال يوم القيامة، يومئذ الحق أي لا يظلم تعالى أحدا، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، الأنبياء. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. النساء. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. القارعة. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. المؤمنون. فصل. قال: فصل. والذي يوضع في الميزان يوم القيامة إلى الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي رحمه الله تعالى: يروى نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. أخرجه مسلم. وكذلك في الصحيح قصة القرآن، وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأغمأت نهارك. فقال أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الحاشية: ليس في واحد من الصحيحين، بل رواه بنحوه أحمد في المسند وابن ماجه، وكلاهما من حديث بريدة. وقال البصري في زوائده: إسناده صحيح، رجاله ثقات، ومعناه ثابت ضمن حديث بريدة الماضي عند فضل سورة البقرة. الشيخ الحبيب أخرجه يعني وقال الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه: ضعيف يحتمل التأثير. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي حديث البراء قصة سؤال القبر، فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عبد الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب برقم 3558. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 سجلة كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى إنك لا تظلم، فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو هذا وصححه. هذا الحديث صححه شيخ الباني في السلسلة بالدرق 135. قال المصنف رحمه الله وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ولا أخرجه في الصحيحين. وفي مناقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا صحاح الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة بطرق. قال وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا تعارض بين كل ما ورد، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وهذا الميزان عرضه يعني عرض السماوات والأرض شيء عظيم جدا جليل، يضع الله سبحانه وتعالى يضع فيه العباد ويضع فيه يعني أعمال العباد ويضع فيه صحائف الأعمال هذه التي كتبت فيها كما جاءت في هذه الأحاديث. وهذا الميزان أنكره بعض أهل البدع، و أهل السنة والله الحمد هم أسعد الناس بإثبات هذه النصوص الشرعية. وهناك أناس تستوي حسناتهم وسيئاتهم في هذا الميزان، والله سبحانه وتعالى يجعلهم يوم القيامة يعني يتفضل عليهم سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة ل يعني الإيمان بهذا الميزان أمر يظهر فيه عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه أحصى على العباد كل صغير وكبير، ولم يضيع من عمله شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، عياذا بالله. نعم تفضل. بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال المصنف رحمه الله تعالى يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل لها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب، وأكثرهم مع ذلك قليل الشكر على ذلك، كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقد قرأ الجميع معايش بلا همس إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها مع عائش. الصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز، لأن معايش جمع معيشة، من عاش يعيش عيشا ومعيشة، أصلها معيشة، فاستثقلت الكسرة على الياء أو فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة. فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال فقيل معايش، ووزنه مفاعل لأن الياء أصلية في الكلمة، بخلاف مدائن وصحائف وبصائر جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدن وصحف وأبصر، فإن الياء فيها زائدة، ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك والله أعلم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. أقول بارك الله فيك، بالنسبة للآية السابقة فيها دليل لقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، الله سبحانه وتعالى أباح لنا ما في الأرض إلا أن تكون ملكا لأحد، وإلا فالأصل أنها مباحة وهي حلال للناس، وهذا من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك من يبتغي الحرام من الأعمال يستغرب منه، لماذا يذهب إلى الحرام والحلال هو الأصل والحلال كثير ولله الحمد، وما في أحد يقول أنا لا أجد عملا إلا في هذا الأمر، هذا أنت الذي سعيت إلى هذا، وإلا لو ابتغيت الحلال لوجدته ولله الحمد. نعم، وشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم واجب، ولذلك نحن أمرنا بحمد الله بعد كل صلاة وبحمد الله في مواطن كثيرة، وينبغي للمسلم أن يكثر من شكر الله بلسانه وقلبه وجوارحه، فالعمل الجوارح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن صلاته ولطرفها قال فلا أكون عبدا شكورا، فشكر الله يكون بالأعمال، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فينبغي للعبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على هذه النعم الكثيرة التي لا يستطيع أن يوفيها حقها مهما فعل، ولكن يسعى بما يستطيع من طاعة الله وحمد الله سبحانه وتعالى واستشعار ذلك، وهذا أمر مهم أن تستشعر نعم الله عليك، وألا تزدال نعمة الله ولا تنظر لمن هو فوقك بل انظر لمن هو دونك لتعرف وتشعر بهذه النعم الجليلة التي أنعم بها عليك، وهي في نفسك وفي من حولك، يعني نعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ورفقه ورفقه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو مطوى عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم، ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. فقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وهذا كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الآية. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوه إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة، وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن جرير أن المراد بذلك كله آدم عليه السلام وعن ابن عباس: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء، رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجا. ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم الذرية. وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية، وهذا فيه نظر، لأنه قال بعده: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمان موسى، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل، صار كأنه واقع على الأبناء، وهذا بخلاف قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، المؤمنون، فإن المراد منه آدم المخلوق من سلالة من طين، وذريته مخلوقون من نطفة. أصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معينا، والله أعلم. نعم، من صفات الرب سبحانه وتعالى، بل ومن أسمائه المصور، فالله عز وجل هو المصور، ولا يجوز لأحد أن يضاهي الله عز وجل في خلقه، فيخلق ويصور، وهذه من المصائب التي انتشرت بين الناس أنهم يصورون، وهذه الجوالات التي في أيديهم والكاميرات التي في أيديهم أصبحت هذه الفتنة مع كل أحد تقريبا من الناس، كل من معه جوال معه هذه الآلة المصورة التي يصور بها الناس، فليتقي الله عز وجل للنهي الشديد، فأشد الناس عذابا يوم القيامة، المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم وانفخوا فيه الروح، ولا يقدرون على شيء من ذلك. لذلك لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستعمل هذا إلا فيما أباح الله سبحانه وتعالى، يصنع شجرة أو يصور شجرة أو حجر أو جبل أو غير ذلك من الأمور التي لا روح فيها. نعم. الآن الوقت انتهى. نعم، هذا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. نقرأ يا حنيفة الله يجزيه خير.